والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 27 بعد 200/1. وهنا جاء قول عليه السلام: المعروف لديكم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. كذلك حينما يقول قائلهم هذا حديث غريب، فهو بالنسبة لوقوفه على هذا الإسناد، ثم من أجل ذلك لعلكم تذكرون معي أن علماء المصطلح قسموا الغرابة إلى قسمين: غرابة مطلقة وغرابة نسبية. يعني مقصود بالغرابة النسبية يعني هذا غريب بالنسبة لهذا الشيخ، بمعنى شيخ كالإمام الزهري مثلا له تلامذة كثر وثقات مشهورون بالرواية عنه، يأتي أحد هؤلاء الثقات فيروي حديثا عن الزهري وهو ثقة، ما في مجال للغبز والطعن في حظه، ثقة حافظ، لكنه يتفرد عن تلامذة الزهري الآخرين برواية هذا الحديث المضطرب. بروايته لهذا الحديث هو فقط عن الإمام الزهري بإسناده الصحيح، فيقول علماء الحديث هذا حديث صحيح غريب، أي غريب بالنسبة لرواية هذا التلميذ عن الإمام الزهري. أين التلامذة الآخرون؟ ما رأوا هذا الحديث فيقولون في مثل هذا حديث صحيح غريب. قد يكون الحديث متواترا مش مشهورا أو مستفيضا من طريق أخرى غير طريق الزهري بالمرة، مع ذلك لا يزالون يقولون حديث صحيح غريب، أي بالنسبة لهذا الشيخ. أما الغرابة المطلقة فهي التي لا تروى إلا من هذا الإسناد ويتفرد به الراوي الثقة، ويقال فيه حديث صحيح غريب مطلقا. فهنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، إن كانت الغرابة وهي لليوم غرابة حقيقية لأن الحديث لم يأتي بإسناد صحيح من غير هذا الطريق، لكن مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة نعم. فإذا إذا جاء الحديث بغرابة مطلقة نقول هذا الذي وصل إلى العلماء، ثم نقول ليس من الضروري أن كل حديث نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملأ من الناس، خليه يحطها مشان ما تأخذها من شماله، ليس من الضروري في كل حديث خطب به الرسول عليه السلام على ملأ من الناس أن ينقله كل أولئك الناس أو كل فرد من أفراد أولئك الناس، هذا ليس من الضروري، لأن الواجب هو نقل ما نطق به الرسول عليه السلام حتى لا تضيع الشريعة، وهذا يحصل بمجرد نقل الثقة الفرد، لأننا نعلم أن العلم قسمان فرض عين وفرض كفاية، فإذا قام فرض الكفاية به البعض سقط عن الباقين، فإذا نقل الحديث ناقل فقد سقط الفرض عن الآخرين. نعم يا شيخنا. ملا ما عاد يتكلم هذا خارج يا شيخنا، بس حديث مثل هذا انما اعماله من الناس مهمة في الدين جدا. يعني النووي كاتب عنه ثلث الاسلام. ثلث الاسلام فلا بد انه كان يروى عن عدد من الصحابة. يعني حديث مثل هذا بالذات مهم فكل يروى بطريق واحد هذا يدل على ان لعل الرسول قاله امام عمر فقط. اجعل لعل يا استاذ عند ذاك الكوكب. لعل امال كيف كيف هذا؟ انا بقول كلاما لاقناع اهل الريب والشكوك. فقد بدات في هذا الاقناع حين قلت ان نقل العلم فرض كفاية وليس فرض عين. لكن حينما قلت مثل هذا الحديث ينبغي أن ينقله أشخاص، أنا أقول ينبغي هذه اللفظة ليس لها دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، إنما هو مجرد الرأي. كويس. لكن هذا الرأي يخالف القاعدة التي تفرق بين الفرض الكفائي والفرض العلمي إلا إذا كان هناك استثناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخي؟ أهلين دكتور. وصل به الحديث آنفا إلى أنه الأمل أو الدعاء أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يكون قد نقله عدد كبير، هذا أمل يطمع فيه كل من يرغب في أن يكون الحديث النبوي بصورة عامة لا شك فيه عند العامة. لكن ربنا عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، الآية تقول يا شيخ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كويس. ربنا يبتلي عباده بالشر والخير فتنة يعني ابتلاء، من ذلك أنه جعل الإسلام قرآنا وسنة، كان باستطاعته أن يجعل الإسلام كله قرآنا بمعنى كتبا صحفا نزلت من السماء كصحف إبراهيم وموسى لا يزاد فيها ولا ينقص، لا بدنا علم مصطلح حديث ولا تراجم رجال الحديث وهم الألوف المؤلفة، بتقول 50,000 بتقول 100,000 قول وزيادة، كنا استرحنا. ولكن حكمة الله ليظل دولاب العلم دائما وماشيا إلى اليوم ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا، هذا الكتاب بين يدي، كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من أخواننا في الزرقاء، بين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة وهيئه للطبعة الجديدة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. السؤال الأخير يا مولانا. أهلا بدنا بمددك. بارك الله فيكم. كم مولانا معك. كم مولانا. المولى له معاني كثيرة كما تعلم. المحلل الإمام ابن حزم ما رأيكم في أحكامه؟ يعني الإمام ابن حزم هو أفشل معنى مسمى. نعم. هو إمام فائدا ولكن فيه شيئان ينبغي الابتعاد عنهما. الأمر الأول قسوته في قلمه في رده على خصومه. الشيء الآخر شدة جموده على ظاهريته. وذكرت شيئا ثالثا ولعله يكون أخيرا، إنه جهمي جلد ينكر الصفات ويقول بأن الأسماء الإلهية أسماء ليس ضمنها معاني. فإذا قرأ القارئ كتبه وكان حذرا من هذه الأمور فهو سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا. لا، ما هو المقلد؟ إن كان الإمام المزني يقلد الإمام الشافعي ابن حزم مقلد، وإن كان الإمامان محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي يقلدان الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت وهو أيضا مقلد، والإمامان أبو يوسف والشيباني قد خالف أبا حنيفة كما يقول ابن عابدين في حاشيته في ثلثي المذهب، فهل يكون مثله مقلدا أو يخالف إمامه في ثلثي ما ذهب إليه؟ وأنا أجد محمد بن حسن الشيباني كثيرا ما يذكر في موطئه الذي هو موطئ لمن مالك، لكن هو بروايته الإمام مالك موطأه رواه عنه عديد من أهل العلم. المشهور في بلادنا اليوم والمطبوع والمتداول هو يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، أما موطأ الإمام محمد غير متداول مع الأسف إلا في أتباع أبي حنيفة وبخاصة في الهند والباكستان، ذلك لأنه تلميذ الإمام أبي حنيفة وهم يغلب عليهم التمذهب بمذهب أبي حنيفة. لذلك راجع كتاب موطأ الإمام محمد بينهم، ذلك لأنه أولا من رواية الإمام محمد، ثانيا وهنا تكمن الفائدة هذا الموطأ، وينبغي على أهل العلم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أن يقتنوا هذا الكتاب لأنه فيه علم. فهو يذكر الحديث من طريق مالك، يقول قال مالك حدثني فلان إلى آخره. يقول ابن الشيباني يقول وبهذا نأخذ وبه يقول كافة علمائنا. أحيانا يقول وبه نأخذ خلافا لأبي حنيفة. ولذلك هذا الكتاب هو كتاب مفيد ويدل، وهنا بيت القصيد كما يقال، أن الإمام محمد صحيح من تلامذ أبي حنيفة لكنه ليس مقلدا، كذلك ابن حزم ليس مقلدا لكنه تبنى مذهب داود الظاهري في الجمود على ظاهر النصوص. لكني أقول كلمة إنصافا لابن حزم وبيانا للحقيقة، وهي أن الوقوف مع ظاهر النصوص هو مذهب كافة العلماء، وإلا أصابنا ما أصاب علماء الكلام المعتزلة على رأسهم من التأويل. أولئك أول نصوص العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله. أولئك أول نصوص الفقه والأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشغول يا شيخ؟ نعم. لا تستطيع الآن التحدث. تفضل، إيش عندك؟ أستاذنا نرجع للمجلد الأول. أنا كنت آنفا أتكلم عن كتاب المجلد الأول من سلسلة أحاديث صحيحة. مثال كان هذا شيخنا. أين هذا الكتاب؟ كنت أحدث مع صاحبي، ألفته منذ نحو 30 سنة. قلت له العلم في ازدياد، والعلم لا يقبل الجمود، ويستحيل أن يظل هذا الكتاب الذي ألفته في شبابي، أنا الآن في السن 74 بالتاريخ النصراني، وفي 76 بالتاريخ الإسلامي، فإذا هذا ألف في أول شبابي يعني، لا يمكن أن ينجو من الخطأ، فلا بد من إعادة النظر. ولذلك نحن نقول في كتبنا التي نعيد طباعتها الآن بعد إعادة النظر فيها، طبعة منقحة ومزيدة، منقحة ومزيدة. وأنا أعجب من كثير من أهل العلم ربما ألفوا كتابهم من عمر أقدم من عمر هذا الكتاب، يعاد طباعته كما هو. بعض الناس لا يقدرون هذا الأمر. عندي هذه الرسالة، اقرأ. الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة واستدراك مفاد الشيخ محمد ناصر الألباني. من أحد الناس بعد هذا؟ أحد الناس اسمه رمضان، رمضان محمود عيسى من السودان. من السودان. أنا أريد أن أقول شيئا لا افتخار، ولكن من باب وأما بنعمة ربك فحدث. أنا بالطبع أعيش في هذا العصر، أعرف النواقص العلمية والمنطلقات المخالفة للشريعة الإسلامية إلى حد كبير، وأعرف أن هناك سننا كانت مهجورة يعرفها بعضهم ولا يفعلونها ويجهلهم الجميع. من هذه السنن التي افتتحها هذا الرجل بقوله بعد البسملة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. أنا أقول قبل انتشار كتبي لن ترى ولن تسمع خطيبا يفتتح كتابه أو خطبته بهذه الافتتاحية. هذه خطبة الرسول عليه السلام، ولي رسالة خاصة في ذلك، خطبة الحاجة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. أنا أقول هذا المؤلف كان ينبغي إن توجه إلى نقد هذا الكتاب أن يذكر أنه هو أمثاله ما كانوا شيئا مذكورا قبل وجود هذا الكتاب وأمثاله، وأنه من الدلائل على ذلك هذه المقدمة، هذه الافتتاحية لخطوة الرسول عليه السلام. ربنا يقول في القرآن الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال في الآية الأخرى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا دخل في الموضوع وهجم هجوم ألماني غير إسلامي. بيقول ولكن أحد الأخوة الكرام نصحني أن أراجع كتاب سلسلة أحاديث صحيحة للشيخ محمد ناصر الدين ألباني لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة وهذا خطأ جسيم. فقلبت صفحات سلسلة أحاديث ووجدت بها أحاديث ضعيفة فعزمت على جمعها فقد شعرت وطبعها فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف. صحيح أمر عظيم بلا شك، لكن على هذا الوزان أمر عظيم جدا أن يقول عالم من علماء الصحابة والتابعين ورأيهم المجتهدين هذا يجوز وهذا لا يجوز، هل هذه مشكلة؟ أنا أقول هذا رجل جاهل لا يعرف من العلم سوى النقد وبحقد نفيه. ليه؟ أولا فيما يتعلق بعلم الحديث كما ذكرنا لكم آنفا أن هذا يصحح وهذا يضعف كل له اجتهاده. طيب إذن هذا كان ينبغي أن يقيد، هذا أمر خطير إذا صدر بدون بحث وعلم وبدون اجتهاد، وإلا توجه هذا النقد الموجه في شخص الألباني إلى أئمة الحديث وأئمة الفقه كلهم جميعا، لأن هذا الخلاف أمر طبيعي كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلى من رحم ربه. لكن مع كل بحثه يعني في علم الحديث انظروا الآن، وإنه من المحسف المؤسف المهزن أن من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم بل يخضعون تحقيقات علمية لذلك، كأن هذا عم يرد على مشرك أو شيخ طريقة. وأن المؤسف المهزن أن من الناس من يدينون بأديان لا يحسن القول لا يحسن كتابة أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم. أولا نحن ما لا إمام مذهب ولا شيخ طريق، شو جاب العبارة هنا؟ بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. ألا فليعلموا أنه لا دين إلا دين الكتاب والسنة، وأن التقليد الأعمى غير دليل من غير دليل كفر بالله العظيم. ولقد آن الأوان لكي نحطم هالات التقديس وتيجان الربوبية التي وضعت فوق رؤوس أئمة المذاهب ومشايخ الطرق. هذا عم يرد على مؤلف العزيز ولا يبقى إلا الدليل والبرهان فوق الرؤوس، ومن أصدق من الله قيل به بآيات فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فإن تنازعتم تركت فيكم ما إن تمسكتم به إلى آخره. إذا تكلم الله لا قبل بعد الحديث ذكر الحديث تركت فيكم مستدرك الحاكم بس، وإسناده في مستدرك الحاكم ضعيف، ولولا أنا وجدت له ما يعضده ويقويه فبقي إيش على ضعفه. فأين هؤلاء من ذلك؟ وهل هم معصومون من الخطأ أم مكلفون بالتشريع أم أبيض وأكمل من الله ورسوله؟ كلا، إذا تكلم الله اسمع تتم، إذا تكلم الله وحكم في قضية فليخرس البشر. شو جاب الكلام ودون ابتدائي؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبعد أما عن منهجي في تخريج هذه الضعيفة نقول في الأخير وما ذكرته من التراجم في تعليقي فهو معتمد لدي ترى ترى أما يشمله كلام السابق فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح كما فعلت أنا بزعمه، وعلى الصحيح بأنه ضعيف. يترى هو معصوم وينكر على الناس الذين يخلقون بنا، ترى هو إذا معصوم لما يحكم على الحديث الضعيف؟ هيك معنى كلامه، لأنه بده يحطم هذه الأصنام الذين يثق بهم الناس. هذا كمثال مما ذكرته لكم آنفا أو أول الكلام، أن بنينا الآن بأناس ما يقدرون العلم، يظن أن مجرد ما يلقى كتاب في تراجم الرجال فلان قال فيه ضعيف، فلان قال فيه منكر حديث فلان إلى آخر، يمكن يقول لا بأس به آخر، فلا يحسن التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة ويأخذ هو من هذه النصوص ما يناسب بعثه. السودان في حركة نشطة من الشيوعيين، ومهمة الشيوعيين الإساءة إلى أعلام الإسلام، هذا صحيح، لهم نشاط في هذه الأيام كبير، فلعله يكون من هؤلاء. ثم إن مسألة التصحيح والتضعيف هذا ما استقر عليه يعني العلماء مختلفون فيه، وطبعا وأين هو من معرفته بتقريب الحديث من سيادتك طويلتك فهذا لا ينظر إليه ولا يرد عليه ولا هو سيدي. المقصود أن المقدمة بتبين أنه لا علم عنده. شو جاب المقدمة الهائلة في الرد على أئمة المذاهب ومشايخ الطرق في بحث علمي قد أخطئ أنا فيه وأصيب، وأنا أعترف كما قلت آنفا، منقهة ومزيدة، كتاب له من 20 سنة لا أقل، فلا يمكن أن يبقى كما هو على حصة إيدنا، لأنه ما هو تنزيل من عميد حكيم. من ألفه فقد استهدف كما يقولون، يقولون هكذا ولكن صحيح. هذا مش أهلا لأن يكتب يعني يرد أو أنا قلت والله ذكرتني ما أدري يمكن في هذا الكتاب أو في غيره، قلت أنه أنا أؤلف وأبين الناس إن كنت أصبتم أيدوني وإن كنت أخطأت قوموني كما قال الخليفة الأول. هنا صحيح أنه اللي ما أمر معروف لدى أهل العلم، لا يزيل البحر أمسى ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، هذا صحيح. فهذا لا يرضى نسأل الله عز وجل. إذا كان كتبته إذا كان كتب كلام يعني في شيء قريب من الصحة ممكن نرد عليه، وإذا لم يكن فلا يرد عليه مطلقا، هذا صحيح. الله المستعان. طيب أفهم الشيخ، أهلا وسهلا وشكر الله لك، شرفتمونا بالعلم. لا عفوا يعني استفدنا كثير، الله يبارك فيك، استفدنا كثير، أفادك الله. أهلا شو الميكروفون تبعك يا أبو الإسلام؟ نقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أخرج معكم. لا خليك عشان لا عشان السلبر. لا واشتريهم بدل ما نتهجكم بالخيار. الله لا إله إلا الله، ربي حكيم عليم. نعم. الحقيقة أنني أشعر بأن الله عز وجل كان ولا يزال إن شاء الله لي حفيا منذ نعومة أظفاري، فقد تخرجت من المدرسة النظامية الابتدائية فقط، وكان والدي من فقهاء الحنفية الأقوياء في فقههم والشديدين رحمه الله في تعصبهم. درست عليه على الطريقة القديمة شيء من الفقه الحنفي كالقدوري، بعض الكتب في علم الصرف الذي هجره العرب وشغلوا بالنحو فقط. النحو أخذ النحو الحقيقة أنني أشعر بأن الله عز وجل كان ولا يزال إن شاء الله لي حفيا منذ نعومة أظفاري، فقد تخرجت من المدرسة النظامية الابتدائية فقط، وكان والدي من فقهاء الحنفية الأقوياء في فقههم والشديدين رحمه الله في تعصبهم. درست عليه على الطريقة القديمة شيء من الفقه الحنفي كالقدوري وبعض الكتب في علم الصرف الذي هجره العرب وشغلوا بالنحو فقط. لعله الصرف أهم من النحو، لأنه النحو يقوم فقط الألفاظ هذا بني في الكلمة هذا أقوى وأهم. ندرس مع الشيخ أيضا نحو صرفة ما شاء الله، ومع الشيخ يعني تلاوة وتجويده ما شاء الله، بارك الله فيهما. ومع الشيخ حديثا أهلا مرحبا شاهد، درست عليه وعلى بعض المشايخ آخرين شيء أيضا من الفقه في مواقع الفلاح وشيء من النحو والبلاغة، لكنني ما استمررت في ذلك كما هو شأن الطلبة قديما ليس حديثا بالطبع. وجدت نفسي منصرفا إلى دراسة كتب غريبة علي الآن، قصص خيالية، قصة عنتر بن شداد، قصة ذات الهمة والبطال، تعرفون هذه القصص؟ الأميرة ذات الهمة. أيوة. جميل. وانتقلت بعد ذلك إلى دراسة التاريخ، والذي يسر لي سبيل شخص منكم مصري أرسله الله إلى دمشق، ولكي يعيش الرجل كان يشتري تركات مكاتب، وعنده دكان أمام المسجد الأكبر هناك مسجد بني أمية، يعني عرضه دكان أقل من متر، عرضه أقل من متر إلى الداخل يعني، واجهته نحو مترين ونصف، يبعثر الكتب على الرصيف كل مرة، وفيها كتب أشكالها وألوانها في المسكية تجاه المسجد الأكبر. ها يبعثر الكتب فيها الصالح والطالح كما يقال عندنا في دمشق، ما أدري وصلكم هذا الكلام يا داخل مصر، لك ألوف مثلك ألوف يا داخل مصر ألوف، يعني إن كنت صالح فيه صالح ألوف، وإن كنت صالح لا سمح الله فيه ألوف أيضا. فهذه الكتب يبعثرها، وكل إنسان بقى هو هدفه. وبلطو سيرة أيضا يقولوها عندنا في الشام، هنا علقت بكتاب في بعض أجزاء المنار وتفتح أمام الطريق، ومشيت في طريق الحديث، ثم شاء الله عز وجل أنني تعلمت مهنة ساعات من والدي، وكانت هي السبيل لمكسب قوتي، وبه تزوجت وبنيت داري متواضعة هناك، لكن كنت حر ولا أزال من فضل الله حرة. نعم. هو هذا. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لكن أكثر الناس لا يعلمون. فكنت أعمل في الدكان ساعة أو ساعتين من الوقت. أستخرج قوت يومي كفافا. أغلق الدكان إلى المكتبة الظاهرية. هذه المعلقات من المكتبة الظاهرية. هذه كلها أحاديث. أين مرتب على حروف الأبجدية الهجائية. أين؟ والآن أنا فارقت المكتبة الظاهرية، لكني لا أقول مبالغة لم أفارقها، لكني قاربت أن أفارقها بوجود هذه المعلقات، لأن النخبة اخترتها من ألوف من المخطوطات هنا. ومما يذكر ويروى شيئان اثنان وأذكرهما للتاريخ. لا أعتقد دكانا ليس في سوريا فقط وفي البلاد العربية فقط بل وفي العالم كله والله أعلم، يوجد دكان نصفها ساعاتي نصفها مكتبتي في الداخل. أعمل الوقت الذي أعتقد أني حصلت قوت يومي أدخل إلى المكتبة، هي نص المحل من الداخل. جاء وقت الظاهرية أغلقت المكتبة وذهبت إليها. الشيء الثاني الذي يذكر للتاريخ وأعتقد أيضا أنه لا وجود له إلا يومئذ، أنه يسر لي الانتفاع بمخطوطات الظاهرية كما لم ييسر لموظف كبير في أي مكتبة في العالم. لو كان يريد الانتفاع كيف ذلك؟ هذه المكتبة ارتفاعها، فأنا كنت أضع السلم وأقف على السلم وقلب الكتب، لأن هذه الكتب فيها ما هب ودب، مخطوطات تكلم الآن عن مخطوطات فيها ما هب ودب. هذا الكتاب كويس، سجلته في مسودة وأنا على السلم، مش يعني مصعد كهربائي أو سلم كهربائي كالجسورة التي في بعض البلاد. لا، مررت على أكثر من 10,000 كتاب حديث من رسالة قوامها ملزمة كراس إلى مجلدات فوق 100 جزء ضخمة كبيرة، كمثل إيه؟ تاريخ ابن عساكر. هذا صورة. هذا 19 مجلد. 19 هذاك اختصروا بدران السوري الدوماني. نعم، هذا هو الأصل. المهم بهذه الطريقة مررت على المخطوطات كلها، سجلت أسماءها. في الوقت اللي ممنوع يدخل أحد إلى المكتبة، مكتبة مخطوطات، وأي إنسان يريد أن يدرس يقدم طلب ويعطى له كتاب واحد فقط. إذا انتهى من دراسة الكتاب قد يأتونه بكتاب آخر وقد لا يأتونه. أما ربي عز وجل سخر لي الموظفين هناك. ومن جملة ما سخر الله لي غرفة مظلمة لا ترى الشمس لكن فيها لمبة، ليست هذه اللمبات المنيرة الآن، لمبة صغيرة، فأعمل فيها نهارا وليلا قائما حيث لا يوجد أحد من الموظفين إطلاقا إلا الحارس. فأنا كنت أضع السلم وكأني وحيد في تلك المكتبة، حتى سجلت أسماء الكتب كلها التي أشعر أننا بحاجة إلى دراستها. بعد أن انتهيت من هذه المسودة أخذت الأسماء وسجلتها في بطاقات، بطاقات صغيرة هذه كهذه هنا، ثم صنفت هذه البطاقات، جمعتها تحت أسماء مؤلفيها، كل مؤلف وما له من الكتب، ثم وضعت لها فهرسا. لو رأيت الفهرس أرجو الفهرس. لا معلش، بس شوف الفهرس وشوف الحياة المادية التي كنت أعيشها، الفقر المدقع الذي لا مش هذا المخطوط، المخطوط الذي هو أصل هذا، هو يعني هذا، أرجيها لكل هذا، هو يعني هذا المخطوط، شوفوا يا هون يا هون، أسود هيك نحيل، يمكن مو يكون هناك، ها؟ دعه إذا. المهم أصل هذا عبارة عن فهرس، يعني كتيب كهذا. أرويهم من هذا الورق، شوف الورق. هذا ورق السر، سر البضاعة، السكر والشاي وإلى آخره. هاي لف فيه نعم. الحمد لله. الأجر على قدر المشقة. إذا ألفت فهرسا من هذا الورق، البطاقات التي جمعتها صنفتها في مثل هذا الورق، صار عندي فهرس. بعده وضعت الفهرس بين يدي. الآن جاء الدور قراءة هذه الكتب. المرحلة الأولى صعدت على السلم، كتبت الأسماء والعناوين. جاء دور المرحلة الثانية وهو قراءة هذه الكتب. هنا لابد من طلب نظامي، لكن أنا ما أطلب كتابا واحدا على أسلوبه، قد أطلب كتاب مثل تاريخ العساكر المجلدات. فربنا سخر هؤلاء لي فيأتونني بما شئت من الكتب، أدرس الكتاب وأعطيه ترجمة، البطاقات أسماء فقط للكتب المؤلفين، الآن أعطي ترجمة موجزة، المؤلف أولا ثقة أم ليس بثقة، ثانيا الكتاب إيش موضوع، هل هو في الأحاديث، هل هو في السيرة، هل هو في تراجم الصحابة، وإذا كان في تراجم الصحابة في أحاديث ولا ما في أحاديث، إلى آخره. المرحلة الأخيرة بعد ما انتهيت منها وتم الفهرس، لنا صديق يعرف منطلقي في عملي العلمي تماما، رجل حلبي اسمه عبد الرحمن الباشا، كان موظفا في الرياض في بعض المدارس، كانه توفي لرحمة الله، نصب مديرا للمكتبة الظاهرية، سارع صاحبنا إلى هذا المدير، قال له فلان عنده فهرس لبعض المخطوطات الظاهرية، في هذا الفهرس كتب لا يعرفها فهارس المكتبة الظاهرية. فعلا، لأنه في كتب جاية في الفهارس عندهم، كتاب في الحديث، لكن أنا بدراستي الخاصة عرفت اسم الكتاب وعرفت مؤلف الكتاب، فسجلت هذه الحقائق في فهرسي، وقال عنده فهرس كذا وكذا. فلو أنك أنت تغتنم فرصة وجودك مديرا تطبع هذا الفهرس. قال له خلي المؤلف يكتب لي نماذج ببطاقات حسب الأصول المتبعة اليوم. ففعلت، رأسا قدم البطاقات لمجمع العلمي هناك مجمع العلمي العربي وهو تجاه المكتبة الظاهرية باب متقابلات. فواقع المجمع وكان من ذلك أن طبع هذا الكتاب. بعد ذلك جاء الدور الأخير، هات يا فلان من فضلك كتاب الفلاني أدرسه، كلما عثرت على حديث سجلته في ورقة من هذه الورقات، فتوفر عندي هذا الصف الأولاني في وراء صف ثاني. فالآن أنا حرمت لحكمة من المكتبة الظاهرية، لكن عندي ما يعوضني عن شيء منها. هذا كله بتوجيه من الله وتوفيق منه، ولا شو بدريني أنا بدي هاجر من 10 سنوات من دمشق إلى هنا. كان بي حفية وله الفضل والمنة، وأرجو الله عز وجل أن يتولانا جميعا بتوفيقه ورحمته. هذه كلمة مختصرة. كان أقول لكم إذا نزلتم بيتنا بيتكم هناك يا مولانا الله خير، يعني من الآن سيادتك تعلم أن لك بيتا في مصر إن شاء الله. الله يحفظك. وسأترك عنواني مع الشيخ أبو زيود. جزاك الله خير. تفضل. الله يحفظك. كنت عندنا ما تشاء عاما عامين ثلاثة أربعة لو تبقى هناك. الله يبارك فيك. أنا أرجو كمان أتمتع بك هنا. الله يبارك فيك. الله يحفظكم. طيب. عام عامين كل ساعة سيأتون. لا لا شرفنا هناك. خبز المؤمن في منيه. هل هذا حديثا؟ خبث يعني خبثه خبث. هذا حديث خبيث. حديث خبيث ما له أصل. لا أصل. عرام الولد عرام الولد عرامة الصبي عرامة الصبي في صغره عرامة الصبي في صغره شو بعده ذكاؤه في كبره ذكاؤه في كبره. هذا حديث له أصل لكن هو بين ضعيف وموضوع بين ضعيف وموضوع، لكن معناه صحيح؟ لا قد وقد. وخبث المؤمن في منية معناه صحيح؟ باطل. طيب إنسان كرهته لمسألة شرعية، هل يجوز أن تقول له في وجهه إني أبغضك لله؟ لأني أعرف في حدود ما ذكرت يجوز طبعا، لأني أعرف أنا أن إعلان المحبة لله هذا هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إعلان الكراهة والبغضاء هذا في حدود ما ذكرت يجوز. ودليلنا الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه فقال يا عبد الله إني أحبك في الله، قال أما أنا فأكرهك في الله أو أبغضك في الله، قال لما؟ قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. واضح؟ طيب غيره. هذا قول عبد الله بن عباس لي عبد الله بن عمر. بن عمر لمين؟ لواحد جاء يقول له إني أحبك بالله، قال أما أنا فأكرهك أو أغمضك بالله، قال لما؟ قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. طيب هل صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم كلام مثل هذا أو تصريح أو شيء؟ ما نذكر شيئا من ذلك، ما نذكر شيئا من ذلك. يعني يعتمد كلام عبد الله بن عمر هذا؟ طبعا، لأنه ما في أولا بالشرع ما يمنعه، وثانيا قواعد الشرعية بتأيده، لأنه تعرف أنت في بالإسلام شيء اسمه مقاطعة. نعم. المقاطعة. المقاطعة هي من هالباب هذا، بس في مقاطعة بدون بيان السبب، هون مقاطعة مع بيان السبب. اي نعم. بدون استعثار في الفاظ. كيف؟ في الفاظ بتسأل عنها اذا سمحت. الله في الأول لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. ما له أصل. لا أصل. كل شيء بسيف الحذر فهو حرام. كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. لا أصل له أيضا، ولكن يغني عنه قوله عليه السلام لا إله إلا الله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. إذا معناه صحيح. ما مقول معناه صحيح. طيب كل ناسف طاهر. كيف؟ كل ناسف طاهر. كيف هذا؟ ما بيصير كل ناسف. هذا لفظ يعني. إيه باطل هذا الكلام بيقولوا العوام يعني. بعضهم يقول ناشف كل شيء طاهر ناشف طاهر بداخله. يعني هلا النجاسة إذا نشفت طاهرة؟ طبعا لا. إيه هذا كلام باطل يعني كلام عوام. كل ليس على إطلاقه. أي نعم. الجاه. موضوع السؤال بجاه النبي عليه السلام. أيوه. هل يجوز أن يعني أن يقول القائل يا رب أسألك بجاه محمد أن تغفر لي مثلا؟ نعم. لا ما يجوز. ما يجوز. لأن كل شيء يتعلق بالمخلوق فهو مخلوق، والتوسل إلى الله بمخلوق لا يجوز، الله أكبر من ذلك. لكن يتوسل الإنسان بما ثبت في الشرع ولا يزيد على ذلك أبدا. هلا شوف العبرة وبإيجاز وباختصار مدام كنتم تجد الناس كل الناس وفيهم بعض الخاصة بعض أهل العلم والمشايخ يلهجوا في دعواتهم السؤال بجاه محمد بحق محمد. هل سمعت أحدهم يلهج بالتوسل إلى الله باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته؟ الجواب لا. أنا حقيقة لا أستطيع. الجواب لا. كيف سمعتها كثير؟ أرجيني شيخ متوسل لما بدأ إلى عامة الناس في المسجد بيقول أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا بصراحة سمعت هذا الدعاء أكثر من مرة من واحد في مدينة الحجاج كان يدعو به. يا أخي الله يهديك سمعته من واحد، هذا ما بيخرق القاعدة اللي عم نحكي. لا ما بيخرق القاعدة صحيح. سبحان الله. نحن ما حكمنا على أهل السنة بالإعدام. لا لكن نقول هذول قلة. يعني عم نقول بدل ما ينهجوا بالشيء المشهور والثابت في السنة بيلهجوا بالشيء المهجور غير الثابت في السنة. صدقت. يعني بيحققوا الآية التي أنزلها الله في حق اليهود أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا هو الاستبدال. جزاك الله خير. أفضل كتاب من الألفاظ المشتهرة هو أوسع كتاب كشف الخبر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. يا شيخ بالنسبة لمسألة التعمد يعني عود على التعمد ألا يشكل عليها أو ألا يقال يعني وضعا لإشكال على المسألة أنه ما ورد فيه النص نقول به، فإذا ورد أن هذه المعصية حتى لو كانت تعمدا عليها كفارة قلنا به، ولو كان ليس عليها كفارة لا نقول به. مثلا مسألة الصيام، ضربنا مسألة الصيام، مسألة الصيام ما ورد فلا نحدث شيئا جزاء لها. والمسألة الثانية التي ضربناها ايش المسألة الثانية مع الصيام؟ كفارة اليمين فيها نص وهو خمس ليس عليهن كفارة، فذكر منها اليمين الغموس ففيها نص، فهذه نقولها وتلك لا نقول بها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى حائضا فليصدق بدينار أو نصف دينار فجاء يثبت فنثبته، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه تعالى أقامرك وهي معصية فليتصدق. نعم، بس في فرق يا أستاذ. تفضل شيخ. هل تعتقد أن الذي يقول لصاحبه تعالى أقامرك وقد أمر بأن تصدق يتكرر منه هذا الكلام؟ هل يتكرر منه؟ يعني واحد أخطأ وقال تعال أقامرك وبعدين نبه أنه بيطلع عليك كفارة، هل يعود إليها؟ لا، هل تتصور بأنه يعود؟ لا ما يتصور، لا يعود، لأنه شوف يا أخي ومن هنا ولا تؤاخذني يظهر أثر قول الرسول من يريد الله به خيرا فقيه في الدين. التفقه شيء مهم جدا. متى يعود الإنسان إلى شيء؟ حينما يكون له فيه هوى. هنا من قال لأخيه تعال أقامرك هذا ليس فيه هوى، وإنما هناك غلبة عادة جاهلية قديمة فيسبق على اللسان فيقول تعالى أقامرك، فتهديبا لهم وتأديبا لهم جاءت الكفارة. لكن لما هالرجل هاد مسلم طبعا ملتزم كما يقال اليوم قيل له الشرع يأمرك بأن تكفر، ما الذي يحمله على أن يعود فيقع في نفس الخطأ الموجب للكفارة؟ ليس هنا شهوة وإنما هنا عادة غالبة، وهي حسب ما كانوا يعيشون فيه في الجاهلية. لكن مسألتنا هنا تختلف كل الاختلاف عن مسألة تعالى أقامرك، هنا في هوى. ولذلك أنا عم أتصور أن رجل لا يرتدع افتال كفارة بعد كفارة وهو يأتي حلاله لكن في المكان المحرم اتيانه، هذا ما بيجي الكفارة أبدا فهو آذن. ثم أنت تفهم معي شو معنى الكفارة؟ كفرت إيش؟ أليس كذلك؟ طيب، فنحن إذا تصورنا الآن أنه هذا الرجل دائما بجامع زوجته لا يفرق بين الحرام والحلال وبطالع القيمة اللي تحدثنا عنها آنفا وبخاصة إذا كان غنيا، هذا ما تربى بهذه الكفارة. المقصود بالتكفير هو تهذيب وتربية للنفس الأمارة بالسوء، فإذا ما تربى حينئذ بدنا نرجع نقول هذا آثم ولا تشفع له الكفارة ولا تكفر عنه ذنبه. هذا الذي أدرنا الله به، والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أستاذي بالنسبة لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا الله بالنسبة لبشر الخطب أنا بحاول أن أدرس مع بعض.